وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، وهذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى هو اللقاء الأخير من هذه اللقاءات اليومية، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يدخل الجنة وزيادة. أيها الإخوة، في ختام هذا الشهر نحمد الله عز وجل أولا على ما من به علينا من إدراك نعمة الصيام والقيام، حيث أدركنا هذا الشهر وفعلنا ما يسر الله لنا من الطاعات من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وذكر وغير ذلك. فنسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يتجاوز عنا ما حصل منا من التقصير والخلل، وإن على الإنسان أن يختم شهره بسؤال الله تعالى القبول، فإن المعول على القبول، فليبادر كل منا إلى رفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن يتقبل عمله، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. وليختم شهره بالتوبة إلى الله تعالى، وليعزم بعد هذا الشهر على الاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان، لأن من الناس من يجتهد في العبادة في رمضان، فإذا انقضى رمضان فرط في العبادة وعاد إلى ما كان عليه قبل رمضان من التفريط في الواجبات وانتهاك المحرمات. ولا ريب أن هذا خطأ، لأن رب الشهور واحد سبحانه وتعالى، وهو عليها مطلع وشاهد. فعليك أن تحرص على الاستمرار على الأعمال الصالحة، لأنه وإن انقضى الصيام فالصيام بحمد الله لا يزال مشروعا في أيام السنة، ولئن انقضى القيام فالقيام لا يزال مشروعا في كل ليلة، فقد رغم النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، ومن ذلك صيام 6 أيام من شوال. فإن من علامات قبول الحسنة من علامات قبولها أن يتبعها بالحسنة بعدها، ومن الحسنة بعد رمضان أن تصوم 6 أيام من شوال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وسواء صامها متتابعة أم متفرقة فإن ذلك يجزئ، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة وأن يكون ذلك بعد رمضان، ولا بد في حصول ثوابها من أن يكون صيامها بعد استكمال ما على الإنسان من قضاء من رمضان. فمن أفطر من رمضان أياما فلا يصح أن يصوم أيام 6 قبل أن يصوم ما عليه من رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. فهذه أيضا من الغنيمة أن يحرص الإنسان على صيام هذه الأيام 6. كذلك أيضا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام 3 أيام من كل شهر، ورغب عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء إلى غير ذلك. فالصيام بحمد الله لن ينقطع الإنسان منه، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم 2 والخميس، وأخبر أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولئن انقضى القيام فالقيام لا يزال مشروعا بحمد الله عز وجل، فقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في القيام، فقال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. أيضا هناك أعمال مشروعة، أعمال تطوعات مشروعة، منها السنن الراتبة يحافظ الإنسان عليها، فإن السنن الراتبة مما ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها الأذكار الشرعية التي تكون أدبار الصلوات والتي تكون في الصباح والمساء، فإن هذه من الخير، فيها خير عظيم، وهي حفظ للإنسان. كذلك أيضا من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى بذل المال من النفقات والصدقات وغيرها، فلا تظن لا تظنن أن إنفاقك على أهلك وولدك أنك لا تثاب عليه. إذا أعطيت ولدك ليشتري ثوبا أو ليشتري غترة أو ليشتري حاجة له من الحوائج، أو أعطيت زوجك أو أعطيت ابنتك، فهذا الإعطاء لا تظن أنه يذهب هكذا، بل تثاب عليه إذا نويت. فالإنسان مثلا إذا أعطى، طلبت منه زوجته دراهم، أعطنا مثلا 500 ريال نشتري كذا وكذا من الأغراض، من الملابس، من حاجات البيت، فأعطاها، فإنه يثاب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فالإنسان حتى ما يجعله في فم امرأته فإنه يثاب على ذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم على الاستمرار والثبات على الأعمال الصالحة بعد رمضان، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: حكم استقبال القبلة في المنازل في قضاء الحاجة، أما إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل من جدار، فقد رخص بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجوز في البنيان إذا كان هناك حائل. لكن كون الإنسان من الأصل لا يوجهها إلى القبلة هذا هو الخير، بمعنى أنه يصرفها عن جهة القبلة، والحمد لله من أي جهة، فهو حينما يريد أن يصنع مخطط البيت أو إذا وصل دورة المياه يحاول أن يجعل الاستقبال أو الاستدبار لغير جهة القبلة، وبذلك يسلم. يقول: هل للعيد خطبة أو خطبتين؟ أكثر العلماء على أن له خطبتين، أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، ويكاد يكون محل وفاق بينهم على أن للعيد خطبتين. ومن العلماء من المتأخرين كالصنعاني رحمه الله يرى أن العيد له خطبة واحدة، والأمر في ذلك واسع. لكن إذا خشي الإنسان التشويش على الناس أو كان هناك توجيهات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يخطب خطبتين، فلا يتعدى هذا، بل يكون حينئذ واجبا عليه أن يفعل هذا. يقول: فاتتني صلاة العصر بسبب النوم، وعندما استيقظ ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، وأنا أثناء الصلاة تذكرت أني لم أصلي العصر فأكملت صلاة المغرب ثم قمت فصليت العصر، هل فعلي صحيح؟ نعم صحيح. يعني هو فاتته صلاة العصر ثم دخل المسجد وهم يصلون المغرب، فصلى معهم بنية المغرب ثم قضى العصر، نقول لا حرج، والترتيب في هذا الحال يسقط. يقول: ابنتي عمرها 13 سنة، ولديها نقص في هرمون النمو أدى إلى قصر القامة، فوصف لها الطبيب إبرا لتأخير البلوغ حتى يتعدى لديها هرمون النمو ويزداد طوله، هل يجب عليها الصيام وباقي التكاليف؟ نقول: ما دام أنها إلى الآن لم تبلغ فلا يجب عليها شيء، لكن تؤمر بالصيام إذا أطاقت، لأن من له 13 سنة يطيق الصوم، فيؤمر بالصيام ويصوم، لكنه ليس على سبيل الوجوب. لكن تقول بحكم أن بلوغة تأخر بفعل الإبر، نقول ولو كان، لأن هذا هذا هذا الفعل أو وهو تأخير البلوغ لم يفعل حيلة على إسقاط الواجبات، هي لم تفعله حيلة ولكن فعلته علاجا. فالأحكام الشرعية منوطة بالبلوغ، فما دام أنها لم تبلغ فلا تجب عليه التكاليف، لكنها تؤمع ذلك تؤمر بالصيام والصلاة والطهارة لأجل أن تعتاد هذه العبادات ولأجل أن تألفها. يقول: زوجي سافر لبلادنا قبل انتهاء رمضان وقبل العيد، هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر عني وعن أبنائي علما بأني هنا في السعودية ولم أسافر؟ لا، أقول لا حرج لو أخرجها في بلدكم، لا حرج، لكن الأفضل عندنا أفضل وعندنا جواز، الأفضل أن يخرج الإنسان صدقة الفطر أو زكاة الفطر في الموضع أو المكان الذي أدركه العيد وهو فيه. فمثلا لو كنت مثلا أنا في مكة وأولادي في المدينة، أخرج صدقة فطري في مكة وهم يخرجون في المدينة، لكن لو أني أخرجت عنهم وأنا في مكة أو أخرجوا عني وهم في المدينة فلا حرج. فعلى هذا نقول هذه المرأة سواء أخرجت عن نفسها هنا في السعودية أو أخرج عنها زوجها أو هي أخرجت عن نفسها وزوجها فالكل جائز. يقول: أسكن ينبع وفي الإجازات أنزل إلى مكة عند أهل زوجتي عند أهل زوجي أو جدة عند أهلي، هل أصلي قصرا طول الفترة؟ نقول: ما دام ذهابك إلى مكة وإلى جدة لمجرد الزيارة فقط، يعني ليست إقامة استيطان، لمجرد الزيارة مدة أيام معدودة ثم ترجعين إلى مقر إقامتك في ينبع فتعتبر مسافرة، تعتبر المرأة في هذا الحال مسافرة. يقول: ما حكم خاتم التسبيح؟ هو جائز، الخاتم الذي يسبح به جائز، لكنه خلاف الأولى. لماذا؟ لأن المشروع للإنسان أن يعقد بالأنامل. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى أمهات المؤمنين وهي تعد التسبيح بالحصى، فقال: ما هذا؟ قالت: إننا نعد يعني الحصى هذا عددناه لنعد به التسبيح. فقال عليه الصلاة والسلام: اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالمشروع أن يسبح الإنسان بيده، لكن لو سبح بمسبحة أو بالتسبيح فلا حرج، لكن هنا في مسبحة التسبيح فيها محذوران: المحذور الأول أنه قد يكون فيها رياء، والمحذور الثاني أنها سبب لغفلة القلب، لأن الإنسان يسبح ولا يستحضر ماذا يقول فيغفل قلبه بخلاف الذي يعد التسبيح بالأصابع. يقول: من عليه طعام بسبب عدم الصوم لكبر، هل يخرج طعام مطبوخ وإلا غير مطبوخ؟ سواء أخرجه مطبوخا أم غير مطبوخ ينظر إلى ما هو المصلحة. يقول: هل تغيير الشعر الأبيض من السنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فيغير الشيب ويجنب السواد سواء شعر الرأس أو غيره. هل الأفضل المبادرة بصيام الست أو تأخيرها لوجود بعض الأقارب؟ نقول: أفضل المبادرة، لكن لو فرض أن أهل البيت عندهم أقارب قد قدموا إليهم من بلاد بعيدة ويريدون أن يعني يجتمعوا بهم في العيد ويفرحوا معهم فلا حرج أن يؤخر، يعني جميع شهر شوال محل لصيام الست من شوال. حكم ثقب الأذن والأنف والشفه للمرأة؟ أما إذا كان للحلي فثقب الأذن جائز وكذلك الأنف، أما الفم الشفه يعني ووضع شيء فيها فهذه لا أعرف أنها من عادات المسلمين أنهم يضعون الحلي في شفاههم، وإنما هي من عادات الكفار، وعلى هذا فإذا لم يثبت أنها من عادات المسلمين فتجتنب، ولأن أيضا فيها إيلاما حقيقة، يعني كون الإنسان يثقب الشفه هذا أشد من ثقب الأذن أو ثقب الأنف. يقول: حكم الزيادة في زكاة الفطر وجعل معها دجاجة ولحم هل هو من التنطع؟ لا، ليس من التنطع، يعني لو أن إنسان مثلا أعطى أناسا زكاة فطر ثم أعطاهم زيادة على هذا صدقة منفصلة، يعني لا أنها من الفطر من زكاة الفطر فلا حرج، لكن كونه يعتقد أنها من زكاة الفطر نقول هذا لا أصل له. حكم صلاة العيد، صلاة العيد فرض، والقول الراجح أيضا أنها فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها النساء. قول: استووا واعتدلوا الإمام، ما حكمه؟ هذا حكمه أنه في الأصل أنه سنة، لكن إذا لم يمكن تعديل الصفوف إلا به فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهل لابد أن يلتفت يمنة ويسرى؟ نعم لابد، لأنه قد يقول استو إذا كان المأمومون يعلمون أنه لا ينظر في الصفوف لا يهتمون. يقول ما الأفضل عند قراءة القرآن، القراءة بدون صوت، بدون رفع صوت، أو بيسمع صوته أو يسمع نفسه أو غيره؟ هيفعل ما هو أخشى، انظر ما هو أخشى لقلبك، إن كان الأخشى لقلبك هو الرفع ترفع. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء وبنات الكبار والصغار منهم، وكذلك الزوجة ومن كان موظفا والموظف منهم في بيتي، وهل يشترط إذنهم أم لا؟ نقول يجوز، يعني الأصل أن الإنسان يخرج، الأصل في الإنسان القادر أن يخرج صدقة فطره بنفسه، لكن لو تبرع بها رب الأسرة أو الوالد فلا حرج. يقول ابني عمره 16 سنة قال لي إنه جالس يقطع أظافره وكان فيها وجيس وبلع جزء من جلد الأظافر، هل يفطر؟ لا يفطر، لأن هذا بغير قصد. لو أخرجت زكاة الفطر قبل العيد مثلا بأسبوع وهي موجودة عند الفقير إن لم يأخذ منها شيئا، فهل يجوز لي أن أتصل على الفقير وأخذها وأخرجها مرة ثانية؟ لا، ما أخذه الفقير ملكة، لكن أنت أعد إخراجها مرة ثانية، لأنك الآن هذه هبة وقبضت، والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، فأخرج غيرها. الحمد لله. هل من صام الست من شوال وأدخل معونية رمضان؟ لا يصح، أقول لا يصح، وأدخل معونية الصيام لثلاثة أيام من كل شهر. نعم أنا كنت أظن هذا. هل من صام ستة من شوال وأدخل معونية الصيام ثلاثة من كل شهر يصح؟ يعني إنسان إذا صام ستة أيام من شوال أجزأته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن المطلوب منك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد حصل أن صمت ستة أيام فتجزئه. يقول ما هو ضابط التداخل في النيات في العمل؟ ضابط ذلك أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. يقول ما ضابط الخبيئة بالعمل لله؟ الخبيئة هي العمل الذي يفعله الإنسان بينه وبين الله، بحيث يعمل عملا يكون فيه مخلصا لله عز وجل حقا وصدقا، هذا يسمى خبيئة ما يطلع عليه أحد. يقول سؤال عن صلاة المسافر إذا خرج من مدينة سكنه وإقامة إلى مدينة أخرى ونيته الإقامة فيها لبضعة أيام، هل له القصر والجمع وما حكم في ذلك؟ نعم له أن يقصر ويجمع، لكن ما لم يكن حوله مسجد جماعة، إذا كان حوله مسجد جماعة أو بقرب مسجد جماعة فيجب أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة صلى تماما، لكن لو فتته الصلاة أو كان في موضع بعيد عن المساجد فلا حرج أن يقصر ويترخص برخص السفر. يقول شخص من أهل الرياض لديه دورة في جدة ويرغب في أداء العمرة، ولكن قد لا يتيسر له الحجز عبر تطبيق اعتمرنا إلا أثناء وجوده في جدة، فمن أين يحرم؟ نقول إذا كان أثناء مروره بالميقات لم يكن عازما أو جازما على العمرة فيحرم من جدة، إن الإحرام من الميقات إنما يجب لمن كان مريدا للنسك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان إنسان عنده نية جازمة أنه سوف يعتمر هذا يجب أن يحرم من الميقات أثناء مروره بالميقات. وأما الإنسان المتردد الذي يقول إن تيسر لي اعتمرت أو لا فيحرم من حين عزم ونوى. يقول هل يجوز جمع العصر مع الظهر يوم العيد للمشقة؟ ما في مشقة، ما هي المشقة؟ يقول هل يجوز إخراج الطحين المعكرون الجريش الدجاج المثلج في زكاة الفطر؟ نعم الطحين والمكرونة والجريش كله يجوز إخراجه، كذلك أيضا الدجاج المثلج اللحم يجوز إخراجه لأنه قوت ويقتات، لكن يضبط، يعني بمعنى أنه يعتبر ما يساوي صاعا. يقول هل يجوز عند إرادة المصارفة إعطاء شخص 1000 ريال مؤجلة على وجه القرض يردها لاحق المصروف فئة 5 ريالات مثلا؟ هذا إذا كان حيلة لا يجوز، لكن لو أعطيته مثلا دراهم قرض ثم ردها لك بقيمتها من فئة أخرى لا حرج، أما أن يتخذ هذا حيلة على المصارفة فلا يجوز. قال إذا تصدق على الفقير وصار يملك قوت يومه وليلته من هذه الصدقات هل يجب عليه زكاة الفطر؟ نعم، إذا غربت عند غروب شمس ليلة العيد عنده ما يكفيه، عنده ما يفضل عن حاجته يجب. فمثلا لو كانت حاجته الفقير في يوميا صاع، وعنده صاعان، فيجب أن يخرج الصاع الزائد. يقول: هل يجوز إعطاء الجمعيات الخيرية مالا لتشتري زكاة الفطر؟ نعم، هذا توكيل، أنت لا تدفع مالا وإنما تعطيهم مالا لأجل أن يشتروا لك صدقة. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للجمعية الخيرية في بداية رمضان؟ نقول نعم، أيضا هذا توكيل، يعني تقول خذوا هذا المال اشتروا في آخر الشهر صدقة فطر وزعوها. هل الملائكة تصلي مع المصلين في المسجد كل الصلاة؟ الله أعلم، لكن لما جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هم يحضرون لكن هل هم يصلون كل صلوات أو لا، أو الذي يصلون أيضا بعض الصلوات ثم يغادرون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار. لكن ما نجزم إلا بنص، وهذا السؤال أيضا ما ليس له فائدة حقيقة. ما صفة الصلاة لمن أراد أن يصلي النفل قاعدا؟ صفته كالصلاة قائما، ولكنه في محل القيام يجلس، بمعنى أنه يجلس، وإذا أراد الركوع يقوم ويركع. لا يجوز لمن كان قادرا على الركوع والسجود في صلاة النفل أن يومي بهما، بل يجب عليه أن يركع حقيقة ويسجد حقيقة. يقول: والدي أخرج زكاة الفطر عني مع أني بالغ وأنا أحب أن أخرجها عن من مالي، فما هو الأفضل؟ الأفضل أن تجبر قلب والدك، ما دام أنه أخرجها عنك فأجبر قلبه واشكره على ذلك، لأن هذا قد يكون أجره وثوابه أعظم من أجل صدقة الفطر. فعليك أن أقول تشكر والدك وأن تدعو له وأن تخبره بذلك وتبين له يعني أو تظهر له فرحك وسرورك بهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس وفي ختام هذه الدروس أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.